عناصر العمل الأدبي مثلها مثل العاطفة والأفكار والخيال والأسلوب والصورة الفنية. اللغة تعتمد اللغة على الكلمات المنتقاة، فقد تكون الكلمات فصيحة وبليغة أو عامية ودارجة، وانتقاء الكلمات يعتمد على الأسلوب وعلى الفكرة والموضوع، وكما يعتمد على الكاتب نفسه، ويمكن أن يعتمد كذلك على القارئ أو الشريحة المستهدفة. وبغض النظر عن ذلك، فاللغة يجب أن تكون سليمة وصحيحة دائمة وموحدة خلال العمل الأدبي كله.